جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل نقص الحنة على الكفوف حرام أو أن الأنثى تحني كفوفها كلها من دون نقص ولا تقع في شيء من الإثم؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج على المرأة في أن تحني كفوفها بأي صفة مألوفة ومعروفة في مجتمعها، لكن المحظور عليها أن تظهر كفيها أمام الرجال الذين ليسوا من محارمها.